وأمرهم مدبرا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا. أصحاب الثمرة تعرفونه من الذين باع يوم تحت الشجرة في غزوة الحديبية. نعم. قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فروة بن نعامة الجذامي وقال انهزموا رب الكعبة وزاد في الحديث حتى هزمهم الله. قال وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان. هذه شرح ستأتينا بالغزوات ويتبين لنا إن شاء الله أسباب الهزام وانتصارهم فيما بعد، وأن أسباب انهزامهم أنهم فخروا بأنفسهم وأعجبوا بها وقالوا لن يغلب اليوم من قلة، فأراهم الله عز وجل أن الأمر أمره وأن الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله. نعم. كيف؟ من أين ناحية؟ لا أنا السلام عليك. لا لكن لا إذا كنت خاطب كافر من غيرك السلام على من تبعه الهدى. هذا إن احتجت أن تبتعه بالسلام وإلا فلا تبتعه بالسلام. لكن المكاتبة لا بد أن يكتب الإنسان إلى زعيم كفرة فيقول السلام على من اتبع الهدى. لا لا بد لأن قول السلام على من اتبع الهدى فيه على من اتبع الهدى فيه ترغيب لهذا أن يسلم فيسلم. نعم يا عبد الرحمن. الحرب خدعة. نعم. وشيخ في بلادنا يوجد بعض الجنود بعض الناس إذا في الحروب العادية عندهم إذا حمل الرئيس عندهم أو إذا إيش؟ إذا حمل أو إذا اشتدت الحرب. نعم. أو أرادوا الكرب على جيش لغفلة أو أرادوا أن يخرجوا ألقوا الريح. أي ريح؟ يفعلون بعض الشيء فيظهر هواء شديد ما يرون الآخرين يهاجم علينا ثم يخرجون بهذه الطريقة. لكن ألقوا الريح كيف؟ دخان. لا ليس دخان لأنهم يعني عملية سحرية يفعلون شيء يكون فيه ريح شديد مستبدل أو لا يرونه أو كده يخرجون ما يلحقونهم. يعني في جن ما أدري يستعمل موش لكن يقول به يعني ريح شديد مرة ما يرى ما يصير حالي ما يصير إلا كان نفاذات عندهم مكاين نفاذة هذا معروف ويكونهم يرى من يشهد لك ما أدري إذا في واحد من السنة وحاجة شهد الحروب هذه ممكن يشهد تشهد لله لا ما أظن هذا لأن ما أحد يقدر على هذا اللهم إلا إذا كان لهم جن يكون هناك عاصفة من الجن إيه هذا هو يعني يلقونه من طريقة الجن. السؤال شيخ هل يجوز هذا الشيء لك؟ يجوز إذا كان لأن هؤلاء الجن ما يفعلون هذا إلا وهم مسلمون إذ لا يمكن أن ينصر المسلمين على الطفل لهم مسلمون. فهمت؟ نعم اي لا هذه ما اظن احد قد يكون الجن كفار وقد يكون مسلم. نعم نعم